الله سبحانه وتعالى حكيم. من خمر لذة الله ايوه الله الله سلام. كده يا الله. ايوه يا منعش لا انت عليك يا اصحاب. الله الله الله الله الله. ممكن نسمعوها تاني. الله يتعليك. والذين يتبعون تقلبكم ومسواكم. رحمه الله. أخرى وشكرا يا محترم. أيوة بهذا الأسلوب. امنوا بالله ان حد او حد الرسول يا رجل وكذا او كده يوم عظيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله الله تعالى تذكرة وسعي لنا المسلمين وعلى سيدنا المسلمين. أيوة أيوة يا نعم. إذا نفخت الصور إِنَّ محمد ولو تسعى السماء النور

بسم الله الرحمن الرحيم Oh,